هذا يسأل عن التلفاز والسوني ونحوهن الألعاب، وأن الأولاد ينازعونه وماذا يصنع. نقول الحمد لله، ما دام من الله عليك وأنه لا يوجد في بيتك تلفاز، فالذي أعانك وقواك من أول يوم لن يتركك، وبإذن الله لن تعدم الحيل ولن تعدم الوسائل والأسباب التي تقنع بها أولادك. أنا ما في بيتي تلفزيون، أولادي قد أعمارهم 25 الآن بعضهم، وما قد طالبوني بتلفزيون ولله الحمد. فقديما قيل ينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وأما ما ذكرت من الألعاب، فأنا بلغني أيضا أن ثم ألعاب ما فيها صور، يعني الرؤوس مطموسة جاية مثل المربع، يعني تكون مثل هذه، صورها لي، تكون مثل هذه اللعبة والرأس بدل الرأس مطموس، والصورة كما جاء في الحديث إنما الصورة الرأس. فإذا وجد في الجهاز مثل هذا لا بأس، يلعبون وتشبع غريزتهم في اللعب، لا سيما والصغار، ولا سيما والصغار يحتاجون إلى الألعاب فيلعبون بما لا محذور فيه ولله الحمد.